بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، تبين لنا أنه لا تعارض بين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، وبين حديث جابر رضي الله عنه بأننا كنا نبيع سرايا رينا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. وعرفنا بأن النهي عن البيع إذا ترتب عليه تفريق بين الأم وولدها، أما إذا انتفى هذا المحذور ولم يكن ثمة تفريق بين الأم وولدها فلا حرج في بيع أمهات الأولاد. وهذه المسألة كما ذكرت لكم تصورها الآن ربما يكون بعيدا عن الأذهان لأنه لا وجود لها في الواقع. إذا علم هذا فإن الحافظ رحمه الله يستمر في إيراد الأحاديث التي تتضمن أنواعا من البيوع المحرمة، لأنه بدأ الباب بعنوان باب البيوع وما ينهى عنه وما يشترط فيه. أورد مثالا للشرط الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه حين اشترط حملانه إلى أهله، وأورد مثالا للشرط الفاسد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما اشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم. والنهي عن بيع أمهات الأولاد هو مثال للبيع المحرم، ثم يستمر في إيراد تلك الأحاديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. النهي كما مضى الكلام مرارا بأنه طلب الكف على سبيل الاستعلاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفضل الماء، الفضل هو الزيادة، يعني ما لا يحتاج إليه الإنسان. تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن الماء من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، وأنه عصب الحياة كما قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه النعمة الله جل جلاله يمتن بها على عباده في كثير من آي القرآن، ويبين بأن هذه النعمة بيده سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إلى غير ذلك من الآيات. هذا الماء الموجود بفعل الله عز وجل لا يجوز بيع ما فضل عن حاجتك منه، ولذلك صور. الصورة الأولى أن يحفر الإنسان حفرة فيجتمع فيه ماء السيل، وهو ما يسمى بالغدير، ما يسمى بالغدير. هذا الغدير لو اجتمع فيه الماء جاز لك أن تستعمله، ولا يجوز لك أن تبيع ما فضل منه، لأن الناس الشركاء في ثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء والكلأ والنار. صورة ثانية أن تحفر بئرا، أنت حفرت إلى أن نبع الماء في ذلك البئر، هذا النبع ليس ملكا لك، وإنما هو بإيجاد الله جل جلاله، أنت حفرت ليس إلا، فلك أن تأخذ من هذا الماء بقدر حاجتك، لك الأولوية لأنك أنت الحافر، لكن ليس لك أن تمنع فضله عن غيرك، ليس لك أن تمنع فضله عن الناس ولا أن تبيعه. فالبئر نفسه يشترى، أما الماء لا، ما يباع. تعلمون بأن رجلا يهوديا كان عنده بئر في المدينة وكان يبيع الماء للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة يكون رفيقي في الجنة. فتصدى لهذا العمل السيد الجليل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، واشترى تلك البئر وسبلها للمسلمين، وهي موجودة إلى الآن، بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها للمسلمين، من شاء شرب، من شاء ملأ وعاءه، ملأ سقاءه، إلى غير ذلك من المنافع. فهذه صورة ثانية للمنع. طيب، الماء الذي حواه الإنسان وتملكه في خزانته، في الخزان مثلا أو الصهريج، أو الآن هذا الماء الذي يكون في التناكر، أو الماء الذي يعالجه الناس، يعني بعض الناس يأتي بالماء ويضع عليه ثلجا يبرده ثم يبيعه للناس، أو الآن الماء المعلب الذي يعالج ويعبأ ويباع للناس، كل هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأنه حازه وامتلكه. أما الماء الذي يكون في الغدير أو الماء الذي يكون في البئر، ومن باب أولى الماء الذي يكون في البحيرات والأنهار والبحار وما أشبه ذلك، هذا ليس ملكا لأحد. أما ما بذل فيه الجهد وحيز في حوض أو خزان أو شن وما أشبه ذلك، فهذا قد صار ملكا لصاحب له أن يبيعه. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، مع أن الحطب هذا من الكلأ الذي هو شركة بين الناس، لكن هذا الإنسان لما ذهب وبذل جهدا وقطع ثم حازه وجاء به فباعه للناس، أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا الماء لو أنه حيز لا مانع من بيعه. طيب، لو كان الإنسان عنده بئر في أرضه، وهذه البئر قال: أنا ما أسمح للناس لأنهم يدخلون لأني أتضرر. نقول له: ما وجه الضرر؟ يقول: هذه الأرض فيها أهلي، فيها حريمي، فيها بناتي، وهؤلاء الناس يدخلون ويطلعون على عوراتي وما إلى ذلك. ها هنا نقول: نعم، من حقه، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ما يدخل إلى تلك الأرض إلا بإذنه، فهو ها هنا لم يمنع الماء من أصله، وإنما منع الدخول لما يترتب عليه من ضرر. أو مثال آخر: لو كان الإنسان عنده أرض والناس يأتون بإبلهم وماشيتهم فيدوسون زرعه ويفسدون نظامه، فها هنا أيضا لو أن هذا الإنسان منع فلا حرج في ذلك، لأنه منع ما فيه ضرر عليه. فالخلاصة أيها الإخوة الكرام بأن الأصل في بيع الماء أنه ممنوع، والثمن الذي يبذل فيه حرام على صاحبه أخذه لأن الناس شركاء فيه. اللهم إلا الماء الذي بذل فيه جهد حتى حيز وتملك فلا حرج في بيعه، وتشتد هذه الحرمة كلما اشتدت حاجة الناس، يعني كلما كان طالب الماء أشد حاجة كلما عظمت الحرمة في حق مانعه. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، ورجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل. كان عنده فضل ماء أي زيادة على حاجته فمنعه ابن السبيل. فهذه أيها الإخوان قاعدة مهمة. ثم في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: ونهى عن ضراب الجمل. ضراب الجمل ولا الفحل؟ الجمل. طيب، نهى عن ضراب الجمل. ضراب الجمل هو نزوه على الناقة، نزوه على الناقة من أجل تلقيحها. فلو أن لو أنك تملك جملا، عندك جمل، ومثل الجمل التيس، ومثل التيس الكبش، ومثل الكبش الثور، فهذه كلها يجمع بينها علة وهي الفحولة. كل هذه المخلوقات فحول. فلو أن إنسانا عنده نوق فقال لك: أنا أريد هذا الجمل من أجل أن ينزو على تلك النوق فتحمل بإذن الله، فما يجوز لك أن تطلب منه الثمن. لو إنسان عنده غنم طلب منك التيس لا يجوز أن تقول له: لا، أنا ما أعطيك إلا بكذا. وذلك لعلتين. العلة الأولى الغرر، الغرر بمعنى الجهالة، لأني يمكن أن أعطيك الجمل ثم بعد ذلك لا ينزو، صح ولا لا؟ ثم إنه لو نزى الله أعلم كم مرة ينزو، ثم إنه لو نزى 10 مرات ولا 20 ولا 100 الناقة قد تحمل وقد لا تحمل. فهنا جهالة، يعني المنفعة مجهولة، ليس هناك شيء معلوم من أجل أن تتقاضى عليه الثمن. فهذه العلة الأولى. ثم العلة الثانية دناءة النفس. دناءة النفس أن يمنع الإنسان ما لا ضرر عليه في بذله. يعني يا أخي الجمل لو نزى على الناقة ولا التيس نزى على المعزة هذا شيء ما يضرك ولا يؤذيك، فما ولا يكلفك شيئا، فما بالك تطلب الثمن. فمن أجل هاتين العلتين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الجمل. لكن بعض الناس قد يقول شيئا آخر، قد يقول: والله أنا أتضرر من نزو هذا الجمل. يعني مثلا بعض الناس يكون عنده حمار أجلكم الله، يقول بأن هذا الحمار لو عود فإنه لا يعود. كيف؟ يقول: لو أنه تعود النزوة على الأتان على الأنثى، فأحيانا أنا أكون يعني قد حملت عليه يعني أثقالا أريد أنقلها، هذا الحمار مجرد ما يرى الأنثى فإنه يطرح هذه الأثقال وينطلق إليها. ده صار في ضرر، ها هنا صار هناك ضرر على صاحب الحمار، مع أنه طبعا لا مقارنة بين، يعني لأنه مني الحمار نجس خبيث أصلا، والحمار نزى أو لم ينزو فالنفع منه قليل. لكن المقصود بأن هذا الجمل أو ذاك التيس أو الثور لو أنه نزى على الأنثى يحصل نفع للمسلمين من تكاثر يعني هذه الماشية التي جعلها الله عز وجل آية من آياته، أليس كذلك؟ جعل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هذه الماشية يعني يحلب درها ويركب ظهرها ويؤكل لحمها وأيضا الإبل يحمل عليها، هذه منافع للناس، وكلما كثرت هذه الماشية كلما كانت قوة للمسلمين وغنى لهم. ولذلك ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل أو ضراب الفحل، بمعنى أن نطلب الكراء، أن نطلب الأجرة على أني أعيرك هذا الفحل من أجل أن ينزو على تلك الأناثين. طيب ما المطلوب؟ المطلوب بذله من غير ثمن. لا تمنع ما لا يضرك، لا تمنع ما لا يضرك، وهذا في الشريعة كثير. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحد جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني لو أن الجار محتاج أن يدق خشبة في جدارك من أجل أن يوصل شيئا أو من أجل أن ينتفع بشيء ما تمنعه، لأن هذا شيء لا يضره. ولما تحاكم محمد بن مسلمة ورجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب عليهم جميعا رضوان الله، ومحمد بن مسلمة رجل عنده تاريخ وعنده يعني بلاء وعنده جهاد، ويكفيه شرفا أنه قاتل كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث. فمحمد بن مسلمة عنده أرض بين أرضين، وهاتان الأرضان لرجل من الأنصار، فالأنصار يريد أن يمرر الماء من أرضه هذه إلى أرضه تلك مرورا بأرض محمد بن مسلم. محمد بن مسلم منعه ما يريد، فتحاكم إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر وما يضيرك، يعني يضرك شنو إنه الماء يمر، دعه. فقال له محمد بن مسلم لا أفعل، ما بخليه. فقال له عمر والله لا أمررنه على بطنك، الموية دي غصبا عنك تمر. فها هنا عمر رضي الله عنه ما جامل هذا الرجل المجاهد الطيب المبارك صاحب البلاء الحسن في دين الإسلام. ومثله أيضا حديث أبي هريرة لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. يقول أبو هريرة وهو والي على المدينة، كان حاكم المدينة في ذلك الوقت، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني كل يوم عاملين مشكلة إنه واحد ما يريد لجاري أن يغرز خشبة في جداري، أنا سأغرز هذه الخشبة في كتف من يمتنع. فالمقصود أن القاعدة عامة في الشريعة بأن الشيء الذي لا يضرك ما ينبغي لك منعه، ولا الحيلولة دونه. ليه؟ لأن الأصل أن المسلم يسعى في نفع أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن أيها الإخوان، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن بيع فضل الماء، النهي عن بيع فضل الماء. ثانيا قال أهل العلم ذكر الفضل هاهنا خرج مخرج الغالب، وإلا الأصل النهي عن بيع الماء، النهي عن بيع الماء. ثالثا، هذا النهي يشمل كل ماء موجود بإيجاد الله له، كالغدران والعيون والآبار والبحيرات والأنهار وغيرها، سواء يعني كان الماء ماء غدير أو ماء عين أو ماء بئر أو بحيرة أو نهر أو نهير، كل هذا لا يجوز لك بيعه. ثم ثالثا، ما حيز من هذا الماء في الخزان والحوض والسقاء والشلم، طبعا ممكن تزيد أيضا والتنكر الآن، التنكر والجركانة وما أشبه ذلك، لا حرج فيه بيعه لأنه صار مملوكا، صار مملوكا لحائزه، فلا حرج فيه في بيعه. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا يستفاد من هذا الحديث النهي عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل، النهي عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل. طيب، أيضا من الفوائد، قال أهل العلم: علة النهي عن ضراب الفحل الغرر ودناءة النفس. الغرر، الغرر يا إخوانا هذه الكلمة ستأتي معنا كثيرا، الغرر معناه الجهالة، الجهالة، لأن شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما والثمن معلومة. إذا حصلت الجهالة في أحد العوضين فالبيع فاسد، ومثله أيضا في الإيجارة. ولذلك يا إخواننا حكاية إنه ترى توقف تاكسي ولا ركشة يقول له بكم، يقول لك ما بنختلف، هذا الكلام ما يصح. يقول لك ما بنختلف، أو جيب السهلة، أو ربنا بيبارك، ونحو ذلك من الكلام، هذا كله يؤدي إلى التنازع فيما بعد. لا، لابد أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما. الله يا أخي، أنا أريد الركوب من هذا المسجد إلى ذاك المسجد الذي في الشجرة، مسجد كذا، أو إلى مكان كذا في الكلاكلة، خلاص هذا صار المسافة معلومة. لابد أن يكون الثمن معلوما، هل سأدفع لك 5 ولا 10 ولا 20، نتفق. هذا الاتفاق يثمر في نهاية الأمر أن ينصرف الناس وهم متفقون وقد طابت نفوسهم. أما يقول لك ما بنختلف، طيب بعد ذلك أنا أقدر أن هذا المشوار 10 وهو يقدره 30 أو 50، حصل الاختلاف والتنازع. فها هنا النهي عن ضراب الجمل لأنه هنا غرر، يعني كما ذكرت لكم ليس معلوما هل ينزو ولا ما ينزو، هل ينزو يعني مرة أو مرتين أو 10، الله أعلم. طيب، أيضا من الفوائد أن هذا النهي مقيد بعدم الضرر، هذا النهي مقيد بعدم الضرر، بمعنى أن لا يكون هناك ضرر في دخول الناس إلى البئر أو إلى الغدير، يعني ما يفسدون زرعي ولا يطلعون على خاصتي. فإذا انتفى هذا الضرر فلا يجوز لك منعهم من الدخول، ومثله أيضا في الفحل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نعم، العسب بفتح العين وإسكان السين أيضا قيل هو النزو، النزو عسب الفحل، هنا قال الجمل وهنا قال الفحل، فهنا أعم لأن الفحل هو الذكر من سائر الحيوان، الذكر من سائر الحيوان، فيطلق على الثور وعلى التيس وعلى الكبش وعلى الجمل، كل هؤلاء فحول، بل قد يطلق على الذكر من بني آدم أنه فحل، ومنه كلام أبي سفيان لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بابنته أم حبيبة، وطبعا ما استأذن من أبي سفيان لأنه كان كافرا، وأم حبيبة رضي الله عنها مسلمة وكانت في الحبشة، هاجرت مع زوجها، وقدر الله بأن زوجها ارتد والعياذ بالله، ثم مات على غير الإسلام، مات على النصرانية، فبقيت رضي الله عنها في الحبشة وحيدة، أبوها كافر، أخوها يزيد كافر، أخوها معاوية كافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس مروءة كتب إلى النجاشي أصحابه بأن يزوجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فالنجاشي جزاه الله خيرا أصدقها 400 درهم وجهزها بأحسن الجهاز، ثم بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان لما بلغه الخبر قال هو الفحل لا يقدع أنفه، يعني أبو سفيان ما كره يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنته، رغم أن ذلك حصل رغم أنفه يعني بغير إذن ولا إجازة منه، لكنه علم بأن هذا شرف له وشرف لابنته أن يتزوجها خير الناس صلى الله عليه وسلم، فقال هو الفحل لا يقدع أنفه عليه الصلاة والسلام. فنهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، العسب قيل هو الضراب هو النزو، وقيل هو الكراء، ولعل الثاني هو الأرجح، الكراء، يعني ما يجوز لي أن أقول لك أنا سأعطيك الفحل لكن المرة بكذا، النزوة الواحدة بكذا من المال، ولا يجوز لي أن أقول لك أنا سأعطيك الفحل لمدة أسبوع والأسبوع بكذا، أو سأعطيكه 3 أيام اليوم بكذا، كل هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن العاقبة غير معلومة، وكل ما كان يدخل الحزن والندم في نفس الإنسان الشريعة يعني تمنعه، ولذلك الله جل جلاله نهانا عن النجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. بل حتى في الرؤية المنامية النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم في منامه ما يحزنه فليدفل عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان وليغير مضجعه ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. صحابة رضوان الله عليهم كانوا يمرضون أحيانا من الرؤى التي يرونها مما يدخل عليهم الحزن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع لهم هذا العلاج خلاص قضى على تلك الأحزان. ومثله أيضا الشريعة نهت عن النياحة، ليه؟ لأنها تجدد الأحزان، نهى عن النياحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النياحة من كبائر الذنوب، بل سماها كفرا، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وأخبر بأن النائحة ما لم تتب قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ف فالنياحة من كبائر الذنوب، الحزن والندم الشريعة تمنعه. ها هنا أنا لو استأجرت منك الفحل، الله أعلم الفحل هذا قد يكون متكدر المزاج فلا ينزو أصلا، يبعد أسبوع قاعد ما نلت منه فائدة ولا نزى على ناقة ولا فعل شيئا، فيدخل علي الحزن والندم بأني قد بذلت مالا في غير فائدة. فالشريعة جاءت بالمحافظة على المال وصيانته وحفظه، ولذلك كل ما كان فيه غرر، ما كان فيه جهالة، فالشريعة تمنعه وتحول دونه. يا أخوان أنتم صاحين، طبعا لا عندكم فحل ولا عندكم نوق ولا عندكم كذا، هذا يلحق أيضا فضل الماء أيضا، خاصة في المدن ها هنا الناس ما يحتاجون لمثال. لكن على كل حال هي أحكام قد نحتاج إليها، لأن الإنسان بعدما تحضر قد يبدو، قد يصير من أهل البادية، أو بعدما كان صاحب وظيفة قد يصير عنده مزرعة ويحتاج إلى مثل هذه الأحكام، فالعلم بها ينفع ولا يضر إن شاء الله. طيب، يدفع رسوم، نعم صحيح، الشيخ قال رسوم المياه هل داخل في هذا؟ نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. خلاص خلوا هذا بكرة إن شاء الله، حبل الحبل هذا كمان بيحتاج لكلام تاني، وأنا نفسي يعني بشرح لكم الكلام ده بس مجرد تصورات، وإلا لا شفتها. كان بعض الناس مرة جاءوا سألوني عن الزكاة من أخواننا الرشايدة، زكاة الإبل، فقلت لهم بأنه في الخمسة كذا وفي العشرة كذا وفي الخمسطاشر كذا، وبدأت يعني أذكر لهم ما هو وارد في الأحاديث. قال لي طيب الحوار كيف؟ قلت له والله يا أخي الحوار هذا ما أعرفه، فقال لصاحبي خليه ده بس بيعرف اللي في الكتب. فهذه أيضا الكلام الذي أقوله الآن هو ما قرأناه في الكتب، وإلا في بعض المسائل تحتاج إلى تصور يعني أفضل من ذلك.